العزم الصادق على ألا تعود في ذلك، وعليك القضاء للشهور الأربعة، ولا يلزمك التتابع، تقضيها ولا متفرقة، لا يلزم التتابع، تصوم وتفطر حتى تكملها إن شاء الله. وعليك مع ذلك طعام المسكين عن كل يوم، نص صاع كيلو ونص عن كل يوم، تمر أو رز أو حنطة، يعني نص صاع من قوت بلدك، ومقدار كيلو ونص عن كل يوم مع القدرة. فإن كنت فقيرا لا تقدر فليس عليك إلا الصوم فقط، تصومها وتستعين بالله جل وعلا مع التوبة إلى الله. وهذا هو الواجب على المسلم، لأن الله قال، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان المريض والمسافر يقضي، فالمتساهل يقضي من باب أولى مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. الملاحظ سماحة الشيخ أن تارك الصيام يقضي ولا يقضي تارك الصلاة، هل لأن تارك الصلاة كافر، والكافر ليس له دواء إلا التوبة، كما قال جل وعلا وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما تارك الصوم فالصحيح لا يكفر لكن يكون عاصي فعليه قضاء، وهكذا تارك الزكاة، وهكذا تارك الحج مع الاستطاعة أخر الحج عليه التوبة إلى الله وأن يصوم ويحج ويزكي. أما تارك الصلاة فيعمد الإسلام، من تركها كفر نسأل الله. فإذا من الله عليه بالتوبة كفت التوبة ولا قضى عليه، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من قال أكرم أهل العلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. لأن الرسول عليه السلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكوت ترك الصلاة، ولم يقل مثل هذا في الزكاة ولا في الصوم ولا في الحج عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الصلاة لها شأن عظيم أعظم من شأن الزكاة والصيام والحج. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع فاميم من الدمام بعث برسالة يقول فيها أكثر الأحيان أصلي ركعتي الفجر في البيت ثم أذهب إلى المسجد لأصلي الفرض مع جماعة، ولكنني أحيانا أصل إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة، فهل في هذه الحالة أصلي ركعتين بنية تحية المسجد أم أجلس إلى أن تقام الصلاة؟ المشروع لك أن تصلي ركعتين، صليت الراتبة في البيت ثم جئت المسجد والصلاة لم تقم، صلي ركعتين قبل أن تجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يعم الفجر وغيرها، فلا ينبغي لك الجلوس إلا بعد الركعتين. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا استدعت الحاجة أن أستنشق أثناء الوضوء أكثر من 3 مرات أو أتمضمض أكثر من 3 مرات فهل يصح الوضوء؟ يصح الوضوء لكنك أخطأت، والواجب عليك التوبة من ذلك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما ذكر 3 قال من زاد على فقد أساء وتعدى وظلم. في السنة 3 غسلات لا زيادة، والاستنشاق 3 تستنشق وتستنشق 3 ولا تزيد. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن آتي بعمرتين لوالدتي ووالدي في وقت واحد؟ نعم، لا حرج في ذلك، كل واحد على عمره خاصة، كل واحد له عمره وإحرام خاص، تحرم بالعمرة لأبيك أو لأمك ثم تكرر لأبيك أو لأمك، لا حرج في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خير. لأن النبي عليه السلام قال العمرة من العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يحدد بين العمرتين أيام معدودة، فدل على الجواز والحمد لله. وقد اعتبرت عائشة رضي الله عنها في أقل من 20 يوما عمرتين رضي الله عنها في حجة الوداع، عمرها مع حجها وعمرها مفردة في ليلة 14 من الحجة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن يطوف مرتين والحالة هذه، ويسعى مرتين ويحرم مرة واحدة؟ لا، مرة يحرم مرتين ويسعى مرة، يطوف مرتين، كل واحدة لها إحرام خاص. بارك الله، يحرم لأبي أمه مثلا، فإذا فرغ منها نعم وأحب يحرم لأبيه بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل لا بأس، لكن الإحرام يكون واحد فقط، الإحرام واحد، ثم يكون الإحرام لواحد منهما ثم يحرم إحراما ثانيا للثاني، ما يكون الحرام عن اثنين ابدا، ما يكون الا عن واحد. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. الاخت لام عين فاء من مدينه القصب بعثت تقول ما رايكم يا سماحه الشيخ في الاب الذي يربي اولاده وهم صغار تربيه جيده، ولكن اذا نضجوا وبلغوا سن الرجوله وتزوجوا فانه يهملهم